بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كابا كيكا قرآن سورة الأحزاب آية ديتا من راجل كابا نهن دا ورى بواقدار رابوها تربن واتاجسو. درسين كأن كاني توران جل كابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أكنا يا ربين كينا حال منافق توتا سنكيسا واهدو ويتنو دبتي واهدو ويتنو همو ويتلولان صداتا أجبتن أرقمنيهن تستنججان وهميت لينما إساني إرّا صدا إساني إرّا ويتدوب إسم بوجو أرغتني دنيا أرغمت دنيا سني فتنني ونسان نمان هنجر ننجرتو سلقوكم بألسنة حداد جان سلقوكم جاتشو نسن صلو إسان جاتشا ما فان أرباتين اللي والوان بيرا أربا نسن صلو إسان جاتشا وما نمتنن بسان جاتشا أرب نساني أدبان كابو مالي في دنيا مسان أرغتو داف حال إساني فقطة أكنا كنا دبته ويتنو دبرتي جدو لوينما إساني إرادوبين أجتون تابني ورانا ديمي دبري ورانا جابي كدبري أسوما جران سيحان جران صدا إساني إراد أكسته نويمة ويتمال جدو يحسبون الأحزاب أمة كافرة كقريشي في ور إساني ولين والتهي رسولة دولسان صلى الله عليه وسلم يحسبون الأحزاب توتولك بمت رسول اللولت تكفارا سنسهن لم يذهبوا هيانسهن أسيانسهن أبني أسيهيانسهن أسين ديمنسهن غرمك كاندتشانسهن صدا إرى كنتوك أمتو مجأبئك آتا أسي دبره صدا إرى كموان أسي جر أسجيرو تتهلتون كوني لينما إساني كن إن لمتا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يا ربين وصو للي أكسيس فرضا وتقديرا وصو كديب أتاتي ججا وصو للي أكسيس كديب أتاتي أما اللي لمتا وصو كديب أتاتي وإن يأتي الأحزاب توت أكسي توت كافرة سنفتي لولتي ديبتي وصو كمدينة كان أكام مرسيتي كانت كمرسيتو تاتي يودون في الأنور المنافق توتاكم لو أنهم بادون في الأعراب وصو شنانو تهني بادياك سجراتني في الأنججة شنانو ججون والربادية جرات دوبا لو أنهم بادون ججون أي يكونون في البادية ججم وصو بادية تهني ججو داف هون أعراب كيستي وصو بادية كيستي تهني ججو داف هون مالي في بكالولا كنايا أني باديتي قالني يسألون عن أنبائكم ودوت السنرة كغافة أكثف هونجنا أسير السنيد بادي الله اللي يجراري بكي إسلام ما نجرتو بكم مثلا قوفا ويرو سنيد مدينة ملي قند برام إسلام ما ننجرتو أغد تيجرتو سان سلايسان الدام بكي سوفي أما اللي وران ندير نسيهن لوينما إسانيرة لوينما إسانيرة أصول للين كديب أتاته لول لك أماكم أصول كديب أتاته بعد يتأخذ سادس سنيد أشي أدوت السنفود فدان يسألون عن أنبائكم جدّون أدوت السنغور فدان محمد تجسمو غير خافرة تجسمه كم تير آني مال تأرجمه نمكم تدري أجي تاني أدو بورو فدان جدا لولا كان كيسة تأرغمو لينما إساني تفندن داني ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم وصو إسن كيسة اللي جراتني جرى ربين كيسة بيكامي الرحيمة كام ربينو وصو إسن بير اللي كجراتن تاتي باديا سنت اللي ياؤو باتني وصو إسن بير جراتن تهي اللي ما قاتلوا إلا قليلا والله لن جرى إلا قليلا واتقوا ملي هكما نمني نوها أرقو فتشت ملتا ملي ريا أفسوء ملي ريا إيمان ننجر نمني مال ننجد إستت دالة أم بكيسا كمت قدبان جدشو ما واتقوا بكالولا سندفني أشيدي من ملي وقرادان كإسني ولي اللو لنيمي تجد دوبكم مرت صفات النوتي صفات منافق توتات منافق نكون كما بيتا لما منافقني يو نفاق نساء نفاق اعتقادي تهم نفاق نساء نفاق قلب ترر ويو كته تاتي كاعتقاد يو كته تاتي من الرابع إسافي كافر تقوم كافر سنراه بدالا يوم نفاق نساء نفاق عملي كته تاتي نفاق عملي جتشون كرسول صلى الله عليه وسلم حديث كيست نوهي من سنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وإذا خاصم هجر صفاتك نكاكب كويتهاته كجب بألما كديب كأمانا نعد كيون ما ولب إرآن برباد كران تهتي كرام لين تهتي نفاق نساء نفاق أكنا كدلق أدا كنيوته أكنا كدلق أدا كنيوته من الرامباس ولكنه معسيا قرد معسيا قد معسيا دانقانقم من الرأي سنباس كوني إيمان الرسا كوني إيمان الرسا كام ربنا ستي منافقتوت ويتدبت آياتوت مدورة برتكيسة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالهم ورى منافقتوت ورى لولن ديمنا هندوم تاني لولن ديمنا غرك النكوت جلني بليان في كفريك وفي ومن جرسان الرأي ويتدبت ربين أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله وعمالهم جركوني نفاق نساني اعتقادي يجو عمالانك اعتقاد مالي دلقاء ثاني اللي نبالي سربين نفاق نعملين نفاق نعملين دلقاء نبالي سا دلقاء نبالي سا نفاق نعملين كدلقاء دا نمتج توكو يوكا اي كجيبي كجيبو إساتي بسلاة أفصوب نسان بدو إيمان إساتي الرتمالي سلاة أفصوب نسان بدو ويتا من الرابعه هو اعتقادي تهي يوم من الرابعه صلاة في صوم في عبادان انك عبد مرتي نبدي لين اشركت لا يحبطن عملك ججو لا دلقا لسان دي نبدي ججو ويتخانى مار منافق امان سفئسي لمانينو وللرحمين انك عبد مالي سففقت نمن اسلام تهتوك وشينهما مومي تججا اعتقاد اللي سمي الرابع فيه هذا لا نمني كجيبو كبجان كبونا ما بيرت تللا ربي بيرت تللا كان أفجتة خون صفات الإسلام إتين همم وكبو متيجة دو برب صفات منافق توتا كان ويتا كانت تنوهمة ونجر هممانين كون وان فقطا وان نما جالت جيسو متي وان نمن إسلام أتيم ملو متيجة ويتا نوهمو مالتو إسلام أملان أسيت آنو برباتي ساته وان إسلام أملو مال جنان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم إسنفتهج ورر من توتاتي في ورر منافقا سنل منافق ما سنمت وان إسني تولو وان إسني تولو يجا إسني تهج رغا إرغم ربي سنكيستي أسوة حسنة أي قدوة صالحة هدنا غارين إسنفتهج رسولة هدد يو إست هدد حال غاري دانجراتني اعتقادة إست اللي أقيدان تيسن كل كلو تاتي دلقا تيسن كيست اللي دلقا تيسن دلقا كل كلو تاتي رسول سنت شئتا شئنا غارين إسا كيست إسنيف جرتي جدا مال كيست إسنت هدتا لوين انتهني شجاع ما كيست إسنت رسول صلى الله عليه وسلم شجاع ما رسول بكتك قال من تهين كيسته من تجر غافة هدفيست كام ببرادي سي ديس رسول صلى الله عليه وسلم indeesi sahabti gaaf san deesi tani me janna ma jere jawabe ha walakinna rasulullah lam yafir rajul isindeesi tani jannan no deesi ne indeesi ne dise tuma walakinna rasulullah lam yafir rasul indeesi ne jene mali kunillen jawab diplomasi khajani tawfiin himne tawfi tagafa ta misana chin himne isi dise tuma رسول لنتي سنه چراو دوبين هاي مبه خمو رسول لنتي سنه چنا داي سنه چتان چنا هاي ممو ماله اچق اجيلچه نوتي دي سنه جنن غابو دين دي سيتن جنان رسول لنتي سنه جنه دوبا رسول لغا سن لنتي سنه شجاو ما ارا درت حفنيت انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يا رسول صلى الله عليه وسلم او من اللي مدان اللي كان اللي نراجبه رسول صلى الله عليه وسلم كان هون دكيستي افضوبت اندابينه اكيكو مرتي افضوبت اسان اندابينه دوب اسوان حسنان كان كيستي نما افتهو قبل شجاعك رسولا سنتهو قبل دوبا صبري كيست اللي أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبن ويتيسان أكنت ركون تمرت تجيت أمني كوني مرتي أكنت إسان مرسيجر رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي بالما ناغوت ناغوت يجو مالي صداتني مال تهائسة سينا المانكي يورك ينجن رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي نافي صحاباك يا اللي تمسي جيكو مدعي نساني دوبا واهن دكيستي دلغاتي وان قيا دلائد وان هل كان دلائد وان دبتو وان قامان دلائد هن دكيستي هدنان غاري الرسول متي اسن افتهي رسولتي هدت أجيكا صلى الله عليه وسلم إنو في جنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نما قياك يا ما داربي أفيتي والقنما يا دك أبوف قيا بودا سن اللي نكافما نقافتما جزاوان دنيا رتي دلقيك نهين أرقات أجيكا نما يادو في جيكا وذكر الله كثيرا أما اللي نما ربي أفي أما يا داتي في جيكا نما ربي أفي هدوميسي ذكري ربي أفي قديم كتنان غاري الرسول كيست إساتات رسولة تهدد جيكا رسول متي تهدد kanaahu ilmi nama wan inni ratti jiraatu barbaachisu ayyakuna baynal khawfi war rajaa azaab rabbi illee sodaata rahmata rabbi ufi illee kajeelaat jiddu sanitti jiraata guyyaa aakhiraatitti amanuun tokko arkaana maaliiti arkaana iimaanaati tokko arkaana iimaanaati guyyaa aakhiraatti amanuu jechuun waa sadi uf keessaa qaba تقفى إيغا دوني نكهانا جدجودا لما تا إيغا كاني وان دنياك إستي دلين نغا ختمنا جدجودا سدفان جزاء وان دلين نيسان نأرغن إما إلى الجنة وإما إلى النار جدجو سدين كان والدتك أبيبكو برباكي سنم نقول يا آخرات اتأمان جدجو دوبا نم نقول يا آخرات اتأمان تن نم نربي كيستان أما قيادة تنتاتن كرحمة ربي كيستاني كجيلتن رسولة تهدتو كيستا إذن نانغارين سنيف جرتي رسولة صلى الله عليه وسلم إسان اتهدت داجتشتو نوفي مامي مال ويتا كان اتان سيمو ماري مناسبان اني وان دبركان افقابو أكا أمبي لوي نومتي اللوي نومين اجتشا رسول اللوي نامي ستهدت دا أكا أمبي بكالولا سنهن تكينا هن قمتني جتسن هن جرين اجتشا رسول لنو اتشجران صحابة رسولة ورد مومنتون لولين اتشجران ومان ثاني أجد أقوه في منتحفون أجل كيسان إن دير سلين غباب سلين أجل مكتوب غافكم كتبا من أجل نما ها؟ في بطن أمه غافان إن غرا هذا كيسا جيرو غافكنا دعا كانت دعا نساب الرئيفة أتي لولا سيتيو سينتي لبون تي لولا سينتي لولا سنتي تي وجد تخدوثو متي جيجا غافا أجل كيسون غهيم علي خنافو hidannaan gaarii rasuulatti nuuf haa ta'u duuba sanitti aansee munaafiqtoonni haala tokko laman tahin gara waa afurii shanii irraa lakkooyne wanni ala kanatti yaatanii handak kana teettaniif hin jiru gara gandaa dacha'a dubbiin dhume muslimtoota irratti qabaa'a godhuu malee fixuu malee waa takka hin hafne illee jedhanii gandi keenna qullaa jirti بيرا جول لي في دنيا نبدي اتش دچانا حيما نوغد اللي جداني منافقتو ترواني حاتم تقول امامي مؤمنتون نهو مال حاتيان مال كيس تجرانو يتسان امامو قبريكون اللي ور مؤمنتون نبقاك اتش جران مال تو اسانت تي ارغامي كام بي منافقا اكنت بكسين ودبي غر لچتو كا درن قمني كويتا لولي دفل لي صداتو كويتا غنيمان ارغمت اللي دنيا تني فتوني نما عرفسو kan halli sahiba mai jira mu'mintoonni ho mu'mintoota illee rabbiin nuufi mare walammaa ra'a almu'minuuna alahzaab warri iimaana dhugaa rabbitti amanan ummata tuuta akkasitti lolaaf dhufte qureyshii walii galtee ta duraan hatta ahadii seentellee ahadii diigdee madiinaa marsitee isaan qabde san waita argan qaaluu jedhan kaa warri rabbitti amane kun maal jedha waan ajaa'iba هذا ما وعدنا الله ورسولهم كن والربي في إرغمان إسان لي بالمنو قد يجران ابتلاعني كن هم قرمتنين كن هم دران نتهم ميجروان جائباتي متي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ركهم ميقاتم اتقيت ركهم ميقاتم اتقرقم اوار مدورات اسن اللي اصوركو ركزي اسن اتن ارقمين جنة سنتني بيوتنا اللي جلقبا سورة العنكبوت اتمال جيشو دبرتيني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كم مكرا من أكرمتي أمن نجت مكانان سلا أكرمتي نجهم أن تتني جنة قالوا هدني أنت وجدت مالي في جنان ولقد فتن الذين من قبلكم إسن الله وإسن دور الله نتي مكرا جرى مكرا ما مالتي قل قل لو يتجت مالي جنة سنين دايتو جتا مارة كان يادتنيت وعدي ربي كان يادتنيت تمسي كينا ورى كرا كينا كيستي ججباته ججوبه كان هون دولتي قباني هذا ما وعدنا الله ورسوله كوني وار ربي في ارقمان سالي بالمن وقراني وصدق الله ورسوله ربي اللين بالمن وقرا كيستي ارقمان سالي وان نتهمي كيستي هومت وقان نتهمي دبين دقال جان ابتلاء قدامون كأن اللي لقاه مجيرو كون ابتلاء ثاني إردت سبروا اللي نبربات جسا يو سبر رجل نمتو إرآنا اللي جججو جري لقوهم سنججا وما زادهم أكسيت والقهني أحزابني قست أدى والقيت مدينة جلا ببانك آياني نوهي مساني تمرسون سن إساني فيني داني إلا إيمانا وتسليما سوغوم سوملي يقينا ملي ايمان نساني ججباتو ملي هما غرغري تنرغم سيفني خرغفما تنرغم سيفني كوزول زيلو جنسان جرات تنرغم سيفني ايمان نساني ججبيس الا ايمانا وتسليما امر ربي دي امر رسول جل بوتمو ملي واتكوام برا ثاني فيني داني جلا ايمان ني اداني ادا ما جچا اهل السنه والجماعه برتي ايمان ني ادا ما ايمان ني ادا كوني اكوما معنا لا إله إلا الله كي ستي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان جدا علماء لفكايا معنا حقيقة إيمان أهل السنة والجماعة برتي إيمان نئد أمجد إيمان نئد أمون إساك جراء تثاتي إن الرسل ليه شاك إيقئد أمين سكيبالي وان إيد أمين سكيبالو نقصي لن كيبالتي نقصي اللي نكيبل مالي في أسو نقصين كنجران نتاتي مالتو إداما غرم إداما أسو أكا فرقان وري متزلاتي في كن الإيمان قتلة واحدة لا يتجزأ إما أن تكون مؤمنا أو كافرا كنافو ويتنمني كبيرا دلق مال جران خرج خوارجا برات مال خرج من الإيمان ودخل في الكفر في الكفر متزلا برتي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وكان بمنزلة بين منزلتين وان كان نسان جهما لجل ابن إساء شبهان الإيمان قتلة واحدة أجا الإيمان قتلة قتمة تكتي يعني إيمان تككت إما قتلة تكتي إما قباطو إما دبو دبين إرأتي قوتم يسنجتن كنين جرو أكان جنان دبين إيمان ولن دبر جتشت إسانجيس دبي إيمان ولن ديم وقدن ديم ويتشت إسانجيس ويتخان نمتج كبيرا دلق مال تهري إسلام ما كتاب هجتشت إسانجيس أسين كرام بدين سي بكتنان دفع جتش آيان القرآن كتك كالما انتهين بكتك كالما انتهين كيستي إيمان إدعمو نخدبتي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته مال زادتهم إيمانا دوبا إيمانني دمجو صريحني آياتا تكالما كنتين تو دوبا تكوني مذهب أهل السنة والجماعة إيماني قل ديما أكا قلتو دلغنين قد ديما ملي أكا بدي دلغنين جتا قد ديمجو صريح عبارة هذا بومالي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جتو مالي مانا نسا نمتج زنا قدو يتزنا قدو حال إيمانا قبون زنا قدو جتون متى زنا قدوتين كفر يجتونا من الرابع يجتونا إيمان إساسنا أجرى روك بودة تبجتش علام شيء إيمان علام شو تهيب أجرى إساول شو تبجتش إيمان هما humna qabuka hamturra isa dogu sandabe isa dabe duba wayta mu'minto taraka kana nuhimu mu'mintoni homan sodane wa'di rabbi san bugoom sanjeccu wayta nuhimu amma le gari mu'minto ta ka warraga fa badri badr fi satin argamin yo rabbi lolumato ko fi dewan andalagu warri garin kayo lolli kadufu taate rasul arantesinu jadi ahdi wali seni indum namale irattum namale dubin jajjaba ra islam ni la koji saga baba da kufrin ardi mara rasul kanarantesinu ratti dum najani warra ahdi henan fujrajan rabbi sanira dubata sit malo itajadu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه غريم من توتا إرى رجال ديروان تجرجد ديروان تجرجد أكا حمزة فا أكا مسعب بن عمير فا أكا أنس بن النضر فا يرتي ربي كتكال من تهين كأكنا تجرجد صدقوا ما عاهدوا الله عليه كتباق أنجد شوان ربي وفي إرتبا لما سينان سن هن أرجتوان أنقل وكجل سن kaduwa kudan jacca faminhum man qaba nahbahu isan sanirra warrawan jede san argate jira jacca man qaba nahbahu jacun qoda isan ka gutate jira nahbi jacun kun asliti nazari dan jiran jan nazari dan nahbi jiran jan marattu ayan ni malika yaljitire faminhum man qaba nahbahu jacun wan jede san ka gutate tu jira akuma jede sanitti lole du'e oson desin akka munafiqtoota san munafiqtoonni maal jenne darsi dabre keessatti gaafa dura ahadiiseenanit maal jechuu laaluna ladbaara du'idda itti gara galleen dheessinu jechuu ahadiiseenanit lolli dhufnaan hin deessan munafiqtoonni mumintoonni ammoo ahadii rabbiit hin deessinu jennaan kaakaan as ibnu nadrii fa'a غافا انس بن نضري ابيرا انس ابن مالك ابن نضري تي كون انس ابن نضري دوبا ابيرانك يا حفيد جدا ابيرانك يا غافا بدري حفيد دوبا حفو سنيف اتدغاني لولا بدري كيف ستكمي ترجمه لبيتادا يا ربي لولا برا كفيدو تاتوان اندلغو ni argitan takahu rabbi ni argah gajeru takage la yarayanna allah ya la yuriyanna allah jachulen tiwani majati ala kulli hal wa itakana jadu gafal li hudru fe mal tahe sa'd ibn muaz wala fandu fanjan innas de ma kona chi de ma wa ita ambi chaptisan ani hafura jannata at وخديك انا عزتنا تتاي جري جات رضي الله عنه وارضاه حفور جنتات وخديك انا اسينا تتاي جري جات اكو صلوا لتينيت بك سديت تمي وهران كجتي دوي ويدار جنن نسبه كنت بني وبليتي كوباتو بيك جنبي بناني هي كوباي ساتي ملكته ان كوبر راغبو وبليتي بيك جرا wite lakayan wan sayfin dawame wan tiya warana mejiddu saddetami wahat tergame jansa warana saddetami wah jismiza isa jadan ayan itu misake sakti bude ya ulama ani anas ibnu nadri idan faminhum man qada nahbahu faminhum man mata au qutila fi sabilillah ومنهم من ينتظر وركثت احاديث انسن الرا ورئه تجر جانك عثمان بن عفان فطلحه بن عبيد الله فاكون له ورحديثه نجا كتابا وتلقاه ورئه تجر جاء كون له غيانن غيرني دقني لولني در لانني ر وفندوتنا ما ندفت وما بدلوا تبديلا وان جير وان احاديث انسن ان جير اكم احاديث انسن تجرن e gada to majal awan hadi rabbi fi tibsenan san duba mu'min tonni akana qabanjechu mu'min tonni wa ta hadisene hadisanin di kanabu alama munafiqum mada idha ahada غدر سواء وان ربي حديثه نتهينا وان ما حديثه نتهينا منافقني هنديق منافقني هنديق مؤمن توني احديث انسان غوتم لين ديق انجهو دوب ربي مالي فكنت اسي جنان ليجزي الله الصادقين بصدقهم ور تغادان وان ربي احديثه نسان تغاغد اللي ربي دنان اساني ديبي سوفي بصدقهم سبب دغا دبتو اساني سنيت سبب اسان دغا وان جدني دلغان ارغمسيسو سنيفجه ويعذب المنافقين ان شاء يو فدور منافق توتا سنله غبودا في ربين او يتوب عليهم تكا اسان رت توبه ديغودا في ورفه غري ور غاف خندق لولا سينه رسول الله دابتو ورفته غاففتي دا امنه تجرا كنا ربين او يتوب عليهم جچو خنج غري ساني ربين توبارتي ديبي غرين اكسمرتي دبر ان الله كان غفورا رحيما ربين ارارما كان ارارما تهي جن ارارما مسر بربادي فكارارما تهي رحيما ام الله رحمته غدا تهي كنافو نمتچي بلسيو غري ساتتي توبه دغا غري ساتتي ديبي ربين راقي بلايچا كنافو راهو اوسو يغنتي بلسي سان توبان انجير تو كجرو تاتي سلا نومان جنات ارغتون جو akati walin yota kadala gan kudanna ma katabu da walin khairi tesatti yota kaballe santa kofana marati katabu da walin sanu yota uba itide bi annama di su da walin heddu warmi biddatiya heddu rahmat rabbi kanatti acide bi ani itakaje lani tauba isatti de du da barra heddu warmi bidda ya rabbi nuga jeski ورد الله الذين كفروا بغيظهم ربي ندجات جدتوت احزابات ورى والغه رسولا في صحابه رسولا لفراب اللي سنجد عبدو فزان ندجات جدتوت كفر ذات بغيظهم جدون دلن سويسانيتين انسان دجات لم ينالوا خيرا وانسان جمتي ساتكلهون ارغن نجج دوله اسلامات لفراح نجل انسان ليله فران هاينه ajjesanille garimalle kesa ajjesanille ofin fayyifne duniya bojani duniya saninille galatani duniya sanittu himbo harre homa isan gammachi sotakan hinde bine matan isan bukkae to masal fatani akida da tamarti taho dabe tike nangalanjecha waqafallahu almu'minina alqital lola khandak lola hazab مؤمن تو تفردين وهما غيجه رب ما تساني غي كل انت متقديسه جنود لم تروها وران اثنين ارجن ثاني تقديسه ربي سنما غهب جچاوني مؤمن تو نلولاني لولان في راكاسه وهي تنجو ما ردبين اي سجرتي اتي اخلاص مان وربين دلغي سنجدن سن دلغو كه سجرتي جچا وان سن يكي ربي تي دلغ ولكن كا تم سارغتون نصري أرغتون مشروط بماذا إن تنصروا الله ينصركم أكا رسول والإطابة تنقنتي أني ها ورانا ممالي رسول ورانا من جلنكم مفيد تكنني يودر الآبة نصري ربي نلوح ولكن يو أسيجي ليسيتي قندتي قلو مام بهجتشو قياد دوتاتي كوني نصري ربي أرغتون ربي لولا قاب سني أفماف غهجر وكان الله قويا ربين ججبت كان ججباتها إران ديمني يوم رأي إني ججبت كما كان ججباتها عزيزا أما ليك هما تكا إسان ننجفا قويا عزيزا ججل ججبت هما إسان هنجفا نججا كهما إسان رآنون دن دين نججا كنافو كفري قصدت ولي قلتت افتسا هما إسان هم بينين الرهاني أكياري ججا ربين كوني مار جمعين ربي كينا مليسا دوبالو لخنا كيستي ور يهودا مدينة اللي أهدي دي دجتشا دبنة جرا ور بني قريضادا أهدي دي غنيت توتتان والي اللولان توت أحزابا كان والين أهدي دي غني لولتينا ويتدوب أستي رسول صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب كن غرجة تقوك إر تريكوني أسر جرد هسي ديمنان gara ganda gara madinatu itachi dachan zuhri kanadura ganda gahani waitawanam nikun gadi hikate kuwa litikate khan jede zuhri ra waitabahan qata jibril lufe intesta anuni kanne hin hikata rabbin garbani kuraisa de mitin jaraje bani kuraisa tahdidi jisan garas de mitin jara rabbin mal hikata anuni kanne jana أغنى رسول قاتل لفتك أنم بايا مرتكيسا لا يسلي أن أحدكم الأسرة إلا فين إلا في بني قريظة تقوم كيسا صلاة أسري دا بني قريظة أشتكا صلاة نجاني سبحان الله امتثال صحابة إلا وانا جايبات أرقيتني وراني كاليسا لولار جئتك على تائي دوفي أكو مجرون سوچي أمالي dadda benjenne dawa menjenne kama daellen edduma tujira kuni marti akka jurun socheede way takaraga yan walda banti jitihada salata ratti garri de majran garbani kureizati jarana salat nasri ga ya salanu in salanu mi salata asri man la yusalli an ahadukum illa fi bani kureiza rasul li bani kureiza malen salati najran ikhati salat jaran salaani dabre kaadun se najirti dabar wada urumale kuni marti mali salaata rabbi dabartu bakana jadani la amata salaata dabartu mali re amri rasula sanir rabba amrecha amri rasula gane dubai tawalla bane janani ijtihada gurate jarana dubbin akana jechun daddafa de ma jechu mamale salaata fardi dabar sa jechu miti dubbin daddafa de ma jechu dem ne khara jirra salaati ma salaanno لكي أجي مالين صلاتنا يجدان أدول لنسي أنتو جمال صلات غرين إن صلات غرين ظهريوتا تهيت أجي بي دوبو إتا رسول والدتي ديبيان رسولتي من دوبي أكارت كارت واللبنت غرين غرى معنى دالالت غرين غرى ظاهر لفظي دالالت اجتهاد قدرنت صلاة ربين salaanne kitaaba mawquutaan onjere ka waqtii qabu waqtiin isaa eegamaadha keessattu salaata asrii dabarsuun jajjaba jennee salaanne jaaniin gariin ammoo qawlii keekaatiin onjette qabanneet laa yusalli anna ahadukum kunilleen tawkiidaa waliin jedhame dubbiin jajjaba achi malee asraa kan salaanne jennaan achi malee salaannu jennee achi geenne jaaniin falam yu'annif ahadan rasuuli nama tokkoonu waan jenne jedha رسول صلى الله عليه وسلم جرى لچين وان جنن تكون لول لجچا كظاهر قبتي اچي بهين لله كثرت صلاتين لله لول كان راول ما ني مال فودان كل مجتهد مصيب جچون نمتچي اجتهاد غدته يو دوغوري ور اجتهاد غدته اجتهاد وان تو كدل جمرتينو اتما كجيني يو كحقيقت كجيني ساتي له كم أجر؟ له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أجر اجتهاد قرأت وطيفي كيتك جيلوت يوكا دوك قرر لتاتي أجر اجتهاد أرغتا ما سيانك بجران كوني ورس دركا والآنتي دليل الالي واني كون أكنا جيشو دندهوف أكنا متبما في الولك اجتهاد قرأت جيشو نلنس انتو دوبو اتكانا ربنا ست سنت أكيكا نوفا كاما ganda dakani oita ganda marsan arka kenna jennani narka kennu ditte dubbin tikkenna ahadi diide ummanni ahadi isan diise se ambi senetti kolfa jeden tawfiti hu itti kolfa me salpate galatare bira amma jari walitti hafte lola visan marsani harka kenna jennan arkan kenni nu in sodana yete ditte akana jennaan marre saad ibn muaz murti sinitti haa godu murti isaa jaalattu jedhaniin eeni jaalanna jette maaliif jaalatti beeytu duraan haliifa isaanii turte kufrii tanaafi kufrii tahina islaamaa'u tahina akka yeroo saniititti jaahiliyaa keessa ita jiran yahudaa'u tahina arabaa'u tahina yoo walitti mataa qabatan malee gosti lallaaftuun jiraatu hin dandeettu hin saamamti kanaaf jecha walitti haliifa turanii isumanu wayyaa jette isa qabatte allahu akbar isa dhawamee madiinaa jira haa dhufu jedhanii hin waamamee sa'ad ibnu mucaaz رضي الله عنه وارضاه ويتلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم قال سيدك يتنيك عجلانين نما كبجا قبو نما كبجا كبجوني مجرى ججا نما كبجا دا كبجوني مجرى قوموا الى سيدكم سيدة نما ججو لني متى ججا هذه آية كان حديث كان الرواني هودم سعد بن معاذ كوني نما قام فينو دي مال تورغمي اهتزت عرش الرحمن عرش ربي سجوته إيسا نما لا فامي رضي الله دوبا ويتيني دفع تائي أمري ستكينان أمري إنك يأي من الفزما يا إرقام ربي جنان أمري إنك إن الفزما أحكم فيهم بما شئته ومفيدة مرتيسي يعني تقتلوا مقاتلتهم جين نما للطوتة تهي للطوتة إساني هنا جيفتا جين بيرا جولي إساني هم بوجتا جين دنيا إساني غنيمة مسلم توتا قوتا جين رسول صلى الله عليه وسلم مال جلنين مرتي مربي قوتا يعني مرتي مربي تي في رسول ربي قوتا يعني الرواية غريب ربي تكجيل كجيل وفقه الله دوبة سنين ورى لولا جهي كل في تأنيب ربين هذا في تأمينون هم نعزتي ولما نحن نبقى تربا سديت لنجد تولي مهزا ورى تاريخا براجو اللي بوجي أنيب دنيا دعلا آيا نعزتي سنين ودبت ويتمال جدت وأنزل الذين ظاهروهم ربين هرجاء سجد دوبة بو سجد شادة وأنزل الذين ظاهروهم وأنزل بوس الذين إسانوان توتا بني قريزات اتفاد أمي ظاهروهم كفار قريشي غرغارتسان توتا كفار قريشي غرغارتتا بني قريزات هذا الربين بوس من أهل الكتاب ور كتابك النمر كتات يهود عليسان من سياسهم ججون دايو إساني كيسا غياتي ججا دايو بيتم بكتي دايتني والو لنججا فكا من سياسهم ججون كوني من قصورهم ججا الله إساني إراغد إسانك ججا مال سياسي ججو خانتو أفان عرباتي تجدان هما وائتي دايتاني نمالو لنجدان من هاته تكا بكو ملولافو أكتو تلچناته بكا موران افدورتي بييته ناتاقاته نامالته نافدورتي قدوكان هاته سياسي ججون وما دفاع وفرة وهين قروا لافو فدورتي قران الرتي دبتما من الليته قصري الليته متاجرا دوبو إذا كان ربين جرس النبو سجد ورب كتابك النمر راكتا من سياسهم قلطا إساني إرنا إسان بوسي تكا دايو من سياسهم جزاك الله خيرا من سياسهم دايو إساني إرنا بك إسان اتدايا تنسان إرنا قد إسان بوسي جدا وقذف في قلوبهم الرعب قلبي ثاني كست صدا ججب دربي فريقا تقتلون هاغا تكوني في التنجنة وتأثيرون فريقا هاغا تكوموني بوجي تنجنة ربنا قرمة تجيس فريقا تقتلون وهم الرجال ورديرات فريقا تقتلون أنكم هاغم kan hajane tinjiru aga isani lakoyti isani kuma tahun kuma shantahun kuma tokotahun libba tokoribba lama tahun hajane tinjiru warrabani kureizada san farikan taqtulun haga tokko nifittan wataasiruna farikan haga tokko ammoni boji tani warri waita sana chijiru aga fitamevi haga boji ametaka kabo kesa boji amevi ka kesa fitameni beka warri sahaba koitani janarku وأورثكم أرضهم أما اللي دجشي ثاني اللي إسن تعالشي سجد وديارهم أرضهم جدشو كانت وان اتفاد أمي دجشي دلقا راجتشا تقولنا تتمي راجتشا وديارهم قند منين إساني اللي إسن تعالشي سدوب ربين وأموالهم قبلنا إساني كاشي اللي جدشا وان هركا نقود إسان هركا قبن أكسدي اتحاسي أورثكم أرضهم كوني وان إسان قطني لفابو جدشا مزارعه ورودن دياري منين جارني جرو اموالي ملغا نقدي كيسان ركاقبان جيكا كان هون دربين اتن دالكي سجد سنقفتو كدابتو تهيمتي وانغا فبني قريزا كان جبسي تنبودا غمچون تكالما ميتي وارضا لم تطعوها دچي تكايس ميلان هن اجتين اللي سندال جيسا جار ربي تميلو مانو تكايس ان كيسا بين خوني مال جا چودا بشارة بالفتوحات فتوحات هدوتو سني ارغم جا چودا نسان غمچيسو وارضا لم تطعوها دچي سين اجتين جچو كان مالتو اتفلا ميو تجدان خيبر اجا چوتي اللي فسرمتي مكة اجا چوتي اللي فسرمتي اكو مسان رومي في فارس اجا چوتي اللي فسرمتي كن مرت نوسا مبودة جابي معنان هما والديكم قف ربين وارضا لم تطعوها دچي سين اجتين جچا وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على كل شيء قديرا ربين وهن درتو دندها تهيجنا دندتي ساتيف دندتي قدوسا قباننا دندتي أكسيسا وهن درتي قباننا قندس لا نمن إسان هندندي نك حسون أفتي تلچي جغلط الفتي أتكي سانا ما اللولو قلبي ما إساني تتي صدا دانقان قمنا اتدربي أفما فرقو فميا قندي مانا قديا أكما اللولي سندور اللي للي حزاب وصوما إساني اللوليني ربين كاللي اسما اللوليني كان داري أمت إساني الرعريين وانسي لا قجي كن نجدت أفيفو قجي نسيجي توخاتي دلت اللولة سنتي آنو كان أصو إساني نيكتين أما اللي اتدبري جنان اتدبراني تما كان اللي غربلتي دي دمي شاني مرتاني تا أنجي تجرا ورس تاريخا ويترها سوان ويتبلتي دي دمي شاني كان اتي هركا كنو دي دنيا يغساني آخرا خراسة أدخانا عن هركة كنن حكم سادرة تطبقن خانا رسولي نفذوه أكو مجد أمي خانتي أمرين بكا غير ورلولتوتا هنفيت أمي براجولي نبوجي أنت دنيا أجر أرغتان مرأسيتو ور دولو كناف قود الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا يقكنا جدي أكنا رتبوسون كن وكان الله على كل شيء قدير جيش تبوسون كريفو دبركي ستلي لولا أحزاب يتدبتو وكان الله قويا عزيزا جيشون مال نوكنا دندتي ربي كينا دندتين دندتي ربي تي مقاومة قوت وهيتو انجرتو جيشا يو ربي سوالي انتهي واني اتدادف دوهيتو انجرتو جيشا يو ربي سوالي انتهي كما ده دبدوهي تنقف ذيكا أتلولا كيتي تلي دبين نجم دبين أتلولا تلي نجم ولكن أسبابتي هجم أسبابتي هجم أسبابتي هجمون خندق إن قطون كوني مال جانو لماني مالكون أسباب توكلت على الله جل جت أتلولا أكنو مان كميشان كامني كوان دفاع فرا قطون إن كام نيتي دي مجيشون كوني والله فايدو لهم ما استطعت اولا اتفكر في سوق ابدا بدنيا اللي بفكر في سوق ابدا يعني ذهنيا اللي بفكر في سوق ابدا يو برموت سانكبات تي وانت كنت تشيدين يوان سي لاغوتوم بربا تشسله اكلولا ليو تاتي اكلولا ديتي كاتولا ليو تاتي اكاتولا ديتي خبر سي تاليو تاتي اكاتو خبر سي دي وان كني تو سان سيبر جراتو قبا وان نينغو لاي تي ديم تو سون سيبر جراتو قبا اسباب دلاي ديت إذا أسباب دل أي دبودة مال جبتري تتوكل على الله إذا أسباب دل أي دبودة ربي كي تردير كتا جيجا دوبا أسيت ربين واهن درتو دندها جيجو لنوهمي طيب واهن درت دندها تهو دا وجين نبي الله موسى قرأ متى جهاتما وانق وقنطي مطرقو كي ستي ديس ربين مالي هره مالا كانان جنة سينتاني مستتم البأساء والدراء وكان قرتي سوران ربنا ست اللي مال جال يجزي الله الصادقين بصدقهم وان ابتلاء كان مر إسان قوني قد إسان ركف نير نبييك إنا تمسود التبون سهنا مال إن الله وكان الله قويا عزيزا يتتبو سامي عائد بر قوي عزيز وكان الله على كل شيء قدير وهم درتو دندها دد أبي دا في سنة فكات ولكن جنة ربي غالسا أرغتو دا أتي مال تهو قبضر دنيا متنا كيس ستي أرى الدنيا دلقت مال جلان دنيان لمال رد عبتني قرأت عن نفورا نجلني تبدر رد عبتي فوت تبدر رد عبتي فوت دنيا تناو بياباتي دلائدي دايفتي دددفدي أكسيتي فوت كيف فهمتي بكغالي أكسيتي فوت أكنا نرغم دنيا توقفون طيب فآخرات تنطم نسان أكرمت لا تتقهني لا تتقهون انتو جيجا أنا والربيك دلقتي اتقوا ربنا وتعيسوا ترسين كأنك أرأت مرتي دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.